الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والعرف معمور به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا معنى قول الفقهاء: العادة محكمة، أي معمول بها، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيء فإن نص على حدة وتفسيره، وإلا رجع إلى العرف الجاري، وذلك كالمعروف في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وهذا الذي جرى عليه عرف الناس. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد، هذه القاعدة الكلية تسمى القاعدة أو تعرف عند الفقهاء بقولهم العادة محكمة. العادة محكمة، فما اعتاده الناس إذا نص الشارع على حكم فلا يخلو، إما أن يحدد الشارع حده أو أن يتركه بلا تحديد ويرجع فيه إلى عرف الناس. فما حده الشارع ونص عليه فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله عز وجل، وما تركه الشارع إلى أعراف الناس فهو فالعادة عندهم أو عند الناس محكمة فيه. فمثلا في قوله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف، ما هو المعروف؟ هل حده الشارع؟ الرجال متفاوتون في الغنى والفقر، وبين الغنى والفقر درجات لا يعلمها إلا الله، والنساء متفاوتات كذلك في الفقر والغنى والحسن والجمال وغيره. فإن كان الزوج غنيا والزوجة كذلك، فمعاشرتها بالمعروف تختلف عن معاشرة الفقير لزوجته الفقيرة. فالأول قد يسكنها في فيلا ضخمة، والآخر يسكنها في بيت شعر، فهذا من المعروف الذي تعارف فيه الناس أن هذه هي أحوالهم. فليس من المعقول أن يكون الغني يسكنها في بيت شعر، ولا الفقير أن يسكن هذه المرأة في قصر أشبه بقصور الملوك. واضح يا أخوة؟ فهذا المراد إيش بالمعروف؟ أي ما تعارف عليه الناس، فلكل فئة ما يليق بحالها، لا يفرج عن هذه العادة ولا العرف، لأنه سيكون من باب أن يتشبه أو أن يتشبع الإنسان بشيء ليس فيه. والمعروف كما قلت لكم قد يكون في بلد غير المعروف في بلد آخر، وقد يكون في فئة ليس عند فئة أخرى، بل قد يكون في بلدة واحدة لكن يختلف ذلك من شمالها وجنوبها أو شرقها وغربها. فلكل مجتمع عاداته، فإن كانت هذه العادات لا تخالف الشرع فالشرع أناط بعض الأمور لأعراف الناس. وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك. بر الوالدين واجب، وصلة الأرحام على حسب صلة الرحم، منها الواجب ومنها المندوب. فكل ما يعد بر فهو مشروع. فمثلا تجد عند بعض الناس من البر أن يقبل رأس أمه، ومن البر أن يقبل رأس والده، وبعضهم يرى أن من البر تقبيل الرأس واليد معا، وبعضهم يرى تقديم مثلا هدية، وبعضهم يرى طريقة مناسبة أو لا ينهى عنها في تقدير والده واحترامه، في إجلاسه في المكان المناسب، وإعطائه أحسن الأكل، وتهيئة المكان المناسب لجلوسه ولأكله ولشربه ولركوبه وهكذا. فكل بر هو من المعروف وهو على حسب ما اعتاده الناس، فقد يكون تصرف في عند فئة هو من البر، ونفس هذا التصرف عند فئة أخرى ليس من البر. تفضل. وكذلك لفظ القبض والحرز وألفاظ العقود كلها يرجع فيه إلى عرف الناس. القبض في البيع والشراء بعض الأشياء يشترط لها القبض، والقبض يتفاوت، وليس كل المبيعات قبضها واحد. فمثلا قبض الذهب والفضة ليس كقبض السيارة، ليس كقبض العقار، فهذا قبض وهذا قبض وهذا قبض، فهو متفاوت مختلف. وعند الناس إذا ابتاع هؤلاء في مجتمع يقولون هذا قبض، وهذا عند فئة أخرى ليس بقبض. والحرز مثلا في السرقة يشترط لقطع يد السارق أن يسرق من حرز مثله، من حرز إيش؟ مثله. فمثلا الذهب لا يمكن أن توضع في حوش غنم، فيأتي السارق فيسرق من هذا ويقال لم يأخذ من حرزه أو أخذه من حرزه، ليس هذا بحرز. وكذا الأشياء الثمينة من نقود ومن ذهب ومن فضة ومن مثلا أحجار كريمة أو ما أشبه من ذلك، فكل شيء له حرزه الخاص به، وهذا يرجع فيه إلى العرف. تعرف الناس على أن حرز هذا الشيء حرز فهو حرزه، فلو سرق منه قطعت يده، وما لا يتعارف عليه ولا يقال إنه من حرزه لا تقطع يده إن كان سارقا. وقد يكون في بلد لنفس الشيء أو لشيء معين يقال هذا حرز لهذا الشيء، وفي بلد آخر لا يكون حرزا، فكل على حسب ما تعارف عليه الناس. تفضل. ومن هذا إذا أمر حمالا ونحوه بعمل شيء من غير إجارة فله أجرة عادته. هذا يعني أنتم تجدون في بعض الأسواق بعض الناس يمشي خلف الرجل ليحمل له ما يشتري من أغراض، هذا يسمى حمال. لا يكون بينك وبينه عقد كأن تقول احمل لي ملء هذه بكذا وكذا، هل قبلت؟ نعم قبلت، لا لم أقبل، ويبدأ المساومة حتى يتفق الطرفان على شيء. وإنما يعرض هذا الرجل نفسه على هذا الشخص الذي يمشي، فإن قبل قال نعم لا بأس امضي معي أو امشي معي أو احمل لي، فحمل معه، فإذا انتهى من الحمل يدفع له ما يكون متعارف عليه بين الناس. كان يتعارف مثلا أن الحمال يعطى ما بين 5 إلى 10 ريالات مثلا، فيعطي 5، 6 أو 7 أو ما أشبه من ذلك على حسب ما يتراضى، أو يكون عرفا سائدا بين الناس. إن أحسن أحسن الله عز وجل إليه. وكذا أحيانا قد تذهب إلى ورشة لإصلاح سيارتك وليس العطل بين، فتقول سيارتي فيها عطل وأريد أن تصلحه، فيبدأ الرجل ليعمل من غير أن تتفق أنت وإياه على قيمة لإصلاحه. هذا مما يتعارف عليه الناس، فيدفع صاحب السيارة مبلغا معين من المال، فإن رضي به فبه نعمة، وإن لم يرضى زاد له شيئا فشيئا حتى يرضى، فإن كان فاحشا رجع إلى العرف. هذا العطل عند سائر الورش بكم تكون تكلفته؟ يؤخذ أوسط تكلفة بين 3 محلات فيجعل هو السعر إيش لهذا الذي اختلف فيه. تفضل. ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره واستعماله بغير إذنه إذا جرت العادة بذلك، والمسامحة كالتروح بمروحة الغير بمروحة غيره ودق بابه ودخول ملكه ولو لم يأذن فيه لجريان العرف بذلك. يعني الناس في الحارة الواحدة أو في البلدة الواحدة قد يفعل بعضهم بعض الأفعال في ملك الآخر، وهذا المالك لا يتضرر بهذا التصرف. مثلا كان يكون لرجل مخطط ويأتي شخص ليتنزه فيه، هو تنزه في ملك غيره، كان ينبغي عليه أن يستأذن صاحبه، لكنه مخطط في فلاة، لا يتضرر المالك بهذا التنزه، فيجلس ضحوة أو في عصر أو في ليل ليتنزه فيه ثم يتركه، أو أن يمشي فيه أو أن يرفه أبناءه أو أن يتروح كما مثل المصنف رحمة الله عليه بمروحته، المروحة المهفة، مهفة يكون الرجل في مجلس رجل والجو حار مثلا، فيأخذ هذه المروحة فيتروح بها يهف بها على نفسه، فهذا أيضا مما يتسامح فيه إيش الناس، مع أن هذه ليست من ملكه وإنما هي لمالكها، وكان ينبغي عليه أن يستأذن، لكن الإذن هنا لا اعتبار له. ودق بابه، كان يكون البيت في مسور وعليه سور، والباب الخارجي ليس فيه ما يدق، ولو دق لم يسمع، وفيه باب داخلي يجوز له أن يدخل إذا كان من المعتاد أن الطرق لا يكون إلا عليه، فيأتي فيطرق على هذا الباب ليدخل، مع أنه قد دخل شيئا من ملكه لم يأذن فيه، وهذا مما تعرف عليه الناس على حسب أعرفهم. تفضل. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. الشرح. هذه القاعدة أو هذا البيت يشير إلى قاعدة فرعية مندرجة تحت القاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها. يعني لو أن المصنف رحمة الله عليه جعل هذه بعد الأمور بمقاصدها لكانت القاعدة الكلية موجودة ثم القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة. هذه القاعدة عنوان بقولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة. دليل هذه القاعدة المندرجة أو الجزئية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه ثم باعوه ثم أكلوا ثمنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. فكل من هؤلاء استعجلوا شيئا قبل أوانه فعاقبهم الله عز وجل بحرمانه، فحرمه عليهم أبدا، وحرم على المحلل أو المحلل له هذا التحليل منها. ويدخل في هذه أو في هذه القاعدة مسائل كثيرة منها. تفضل. هذا معنى قوله من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة، ويدخل فيها مسائل كثيرة منها: إذا قتل مورثة أو من أوصى له بشيء، أو قتل العبد المدبر سيده، فإنه يحرم الميراث والوصية والعتق. طيب، من الأمثلة التي تنطبق عليها هذه القاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، الرجل قد يكون لديه مال، وأحد الورثة يتطلع لموت هذا الشخص ليرث منه، فيريد هذا الشخص الذي يتطلع إلى الميراث يريد قتل مورثه فيقوم فيقتل ليرث منه فالشرع عاقبه بأنه يحرم الإرث. يحرم إيش؟ الإرث، لأنه استعجل شيئا وهو الإرث قبل أوانه، قبل أن يأتيه بالطريق الشرعي، فقتل مورثه فحرم، فعوقب بحرمانه فحرم الإرث. لماذا؟ سدا لذريعة القتل، لأن كل شخص قد يقتل مورثه ليرث، يكون هناك كان يقتله مثلا، ليس بالضرورة أن يكون عمدا، أو قد يكون عمدا لكن يتواطأ مع بعض الورثة ليطالب الدية ولا يطلب القصاص، فعوقب بحرمان هذا الإرث. أو شخص لديه مال وقد أحب رجلا وأراد أن يحسن إليه فكتب له وصية، كتب له ماذا؟ وصية، أني مثلا أني إذا مت فليعطى فلان ثلث المال أو ربعه. فيسمع هذا الإنسان بهذه الوصية وهو لا يدري متى يموت هذا، قد يموت في سنة قد يموت في عشر، ويخشى أن يموت قبله فيذهب إليه فيقتله. فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فيحرم الوصية ولو كانت منصوصة عليه، فلا يعطى هذا المال الذي أوصى الميت به له. كذلك أو قتل العبد المدبر سيده. العبد المدبر هو العبد الرقيق الذي يعلق السيد عتقه على موته فيقول إن مت فأنت حر. هذا هو معنى العبد إيش؟ المدبر. فالعبد يستعجل الحرية فيذهب فيقتل سيده، فإذا فعل حرم العتق بناء على هذه القاعدة، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال فإنه يحرم الميراث على الأول والوصية على الثاني والعتق على الثالث. تفضل. ومن المطلق في مرض موته فإن زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة. بعض الناس عشرته سيئة، يأخذ امرأة تحسن إليه والله عز وجل قد أغناه، وقد يكون بينه وبينها شيء، أو بينه وبين أبيها أو أمها أو أحد أقاربها شيء، فيريد أن ينتقم منها وينتقم، أو لبخله أو لرداءة نفسه وسوء قصده، لما شعر أن الموت قد حضر قال لها أنت طالق، ليحرمها ماذا؟ الميراث. فإن هذه الزوجة إذا مات زوجها وقد علم أن هذا هو قصده، يرى الشيخ رحمة الله عليه أنها ترث منه ولو خرجت من العدة، يعني أصبحت بائن، كان يكون طلقها ثم مكثت حتى خرجت من عدتها فقبض الله عز وجل روحه، فيرى الشيخ رحمة الله عليه أنها ترث منه ولو خرجت من العدة، معاملة لهذا الإنسان بنقيض قصده. تفضل. وكذلك في أحكام، فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، لأنه استعجل هذا الشيء قبل أوانه. لبس الحرير للرجال لا يكون في الدنيا وإنما يكون في الآخرة، وشرب الخمر محرم في الدنيا مكرمة من الله عز وجل لعبيده المؤمنين في جنته، فبعض الناس تستهويه نفسه وشيطانه فيشرب الخمر ويلبس الحرير فيحرمه الله عز وجل يوم القيامة منها. تفضل. وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل، يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فمن أنفق أنفس ماله ابتغاء وجه الله عز وجل كافأه الله عز وجل بأعظم منه في الدنيا والآخرة. فإن جاءه شيء في الدنيا فهذا فضل من الله عز وجل وإحسان، وإن لم يأته فقد ادخر الله عز وجل له أعظم منه عنده يوم القيامة. نعم. فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا وبركة في رزقه وصحة في بدنه مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه، والله المستعان. وهذا في الحقيقة لكل إنسان، للذكر وللأنثى. من ترك المعاصي، المعاصي محبوبة ومشتهاة للأنفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالإنسان دائر بين هاتين، ليبتليه الله عز وجل ويختبره، يصبر عما حرم الله عز وجل فيكافئه الله عز وجل، أو لا يصبر فيحرمه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والتوفيق في الدنيا والآخرة. فمن ترك ما حرم الله عز وجل من ربا، من زنا، من سرقة، من رشوة، من غيبة، من نميمة، من كذب، خوفا من الله عز وجل ورغبة فيما عند الله عز وجل، عوضه الله عز وجل إيمانا صادقا في قلبه ونورا وبصيرة وسعة في الرزق وقوة في البدن، وادخر الله عز وجل له ما لا يخطر على بال هذا العبد ولا على عقله. فلنسعى جميعا إلى أن نحرص على الباقي، ولا نستبدل هذا الباقي بالفاني، فإن الدنيا وما عليها فان، ولا يبقى فيها إلا العمل الصالح، لأنه مرتبط ومتجه لله عز وجل، فكل شيء لله عز وجل باق، وكل شيء لما سوى الله عز وجل فباطل فان. فاحرص على ما يبقى، ولا تذهب وقتك وجهدك وشبابك في الفاني، واعلم أنها لحظة ونشوة قد لا تتجاوز أقل من دقيقة أو دقيقتين أو خمس، ثم يعقب هذه اللذة في هذه الفترة ندامة وحسرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فاحذر أن تقبض، فإن الموت يأتي لحظة أن تقبض على معصية، فإن الإنسان على حسب ما يختم له، فإن ختم له بخير فهو في خير، وإن ختم له بسوء فهو في سوء والعياذ بالله. فاحذر أن تكون مقبوضا على معصية الله عز وجل بأي نوع من أنواعها. وقبل أن تقدم تذكر هادم اللذات، وتذكر أن الله عز وجل معك ويسمعك ويراك، وأن الله عز وجل قد يقبض الروح طرفة عين. فاحذر أن تكون من الخاسرين أو أن تخسر عمرك في لحظة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم وللسامعين الهدى والتقى، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الفالحين الناجين بإذن الله عز وجل. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومسلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. الشرح: هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم، فإن عاد بالتحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل. فالعمل باطل، بمعنى أن من قام بعبادة قد نهى الشارع عنها فلا يخلو أن يكون التحريم عائد إلى الذات، إلى ذات العبادة أو إلى شرطها. فإن عاد التحريم إلى ذات الشيء إلى شرطه فالعبادة باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. مثاله مثاله الصلاة في وقت النهي، أو وهو مستدبر القبلة، أو وعليه نجاسة، أو وهو محدث، أو لم ينوي، أو أخل بركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها، وكذلك صوم أيام النهي ونحو ذلك، كصيام أيام العيدين ونحو ذلك. فالعبادة ماذا؟ باطلة، لأن الشارع قد نهى عنها، قد نهى عن هذه العبادة في أصلها أو في شرطها. وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا إلى شرطها، بل إلى وصف منفك عنها، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى الفساد وبعضهم يرى الصحة، وهم الجمهور مع الإثم، كمن يصلي وفي يده خاتم من ذهب، أو كمن يصلي وعلى رأسه مثلا عمامة أو طاقية من حرير، أو أن يلبس خفا أو شرابا من حرير بالنسبة للذكور، فهو قد وقع في محرم، لكن هذا المحرم ليس هو من أصل العبادة ولا هو شرط من شروط العبادة، فيكون يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية. تفضل. وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها، فإن العبادة صحيحة مع التحريم، كالوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبا أو صلى وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة مع حرمة الأفعال إذا صال عليه آدم. هذا يتبع البيت الأول. البيت الثاني: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. يعني إذا صال على الإنسان حيوان، هجم عليه بعير ليأكله أو ليقتله، فيدفع هذا الصائل عن نفسه بالتي هي أحسن، يبدأ بالأخف فالأخف، يبدأ بالأخف فالأخف، فإن لم يندفع إلا بقتله قتله، فإذا قتله لا شيء عليه، لا شيء عليه. وكرجل يريد مالك أو عرضك أو نفسك، فتدفع هذا الصائل بالتي هي أحسن، بالأيسر فالأيسر، إن دفع باللطمة لطب، وإن اندفع بالدفعة اليسيرة واندفع فبها ونعمة، فإن لم يندفع إلا بقتله فقتله فلا شيء عليه. تفضل. إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو طير في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه، ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل. وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن ولكن لا إثم عليه. قال ابن رجب في قواعده: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، ويتخرج عليه مسائل فذكرها. مثاله: إذا صال على المحرم حيوان من حيوانات الصيد فأراد هذا الإنسان أو هذا المحرم أن يدفع عنه هذا، فدفعه بأيسر ما يكون فلم يندفع، ثم انتقل إلى ما هو أشد منه شيئا فشيئا حتى قتله، فهذا ليس عليه ضمان ولا يلزمه شيء، لأنه دفع أذى واقع عليه، بخلاف دفع الأذى الذي به، فإنه لو كان مضطر فمر عليه صيد وهو محرم يجوز له صيد أو لا؟ يجوز له أن يصيد. لماذا؟ لأنه مضطر، فصاده ليدفع أذى بنفسه أو في نفسه، فيجوز له القتل ويضمن، يجوز له أن يقتله ويضمن، أو أن يكون قد وجد شاة لإنسان أو حيوان معصوم لإنسان مملوك وهو مضطر، يجوز له ماذا؟ أن يذبحه ويأكله ولو لم يأذن به صاحبه، لكن يضمن، إن كان مثليا ضمنه بمثلي، وإن لم يكن له مثل ضمنه أو ضمنه بالقيمة. لكن إذا صال عليه بعير هذا الإنسان ليقتله، دفعه فلم يندفع، دفعه فلم يندفع، حتى قتله فقتله، هل يضمن؟ لا، لا يضمن. هل علمتم ما هو الفرق بين المسألتين؟ تفضل. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، إذا دخلت أل على لفظ مفرد. الآن رحمة الله عليه انتقل من بعض القواعد الفقهية إلى بعض القواعد الأصولية، لأنه يرى أن هناك صلة بين أصول الفقه وأصول الفقه أصول والقواعد الفقهية، فتكلم على أهم القواعد الفقهية، وذكر فيما يرى رحمة الله عليه بعض القواعد الأصولية التي لها صلة بالقواعد الفقهية، فقال: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أل إذا دخلت أو إذا دخلت أل على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت الاستغراق والعموم لجميع المعنى، مثاله كما مثلنا في ألفاظ العموم في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الألف واللام دخلت على لفظة إنسان فأفادته ماذا؟ العموم. أو مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قد أفلح المؤمنون، وما أشبه هذه الألفاظ، فإن أل إذا دخلت عليها تفيد العموم، لا سيما إذا كانت أل ليست للعهد بل للاستغراق، فإن كانت للعهد فلا تفيد العموم، أما إذا كانت للجنس أو لاستغراقه فإنها تفيد العموم. تفضل. فدخولها على المفرد مثل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أي كل إنسان خاسر لا يختص بإنسان دون غيره إلا من استثنى، وهم الذين آمنوا بقلوبهم. قوله تعالى: وعملوا الصالحات بجوارحهم، وتواصوا بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وتواصوا بالصبر على ذلك، فهؤلاء هم الرابحون، ومن فاته شيء من هذه الخصال كان له من الخسار بحسب ما فاته. وكذلك قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان خلق هلوعا، أي كل إنسان خلق وهذه صفته، ليس هناك إنسان بعينه، ليس المراد إنسان بعينه هو الذي خلق هلوعا، وإنما كل إنسان خلق على هذه الصفة. وقوله: إن الإنسان لربه لكنود، أي كل إنسان، طبعا كل إنسان إلا ما استثناه الله عز وجل كما في السورة السابقة. إن الإنسان لظلوم كفار، أي كل إنسان هذه صفته إلا من رحمه الله عز وجل واستثناه، أي كل واحد من الناس هذه صفته إلا من أخرجه عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي أضدادها. قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، وقوله: إن الإنسان لظلوم كفار، أي كل واحد من الناس هذه صفته إلا من أخرجه عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي أضدادها. ومن أمثلة دخول أل على المفرد دخولها على أسماء الله وصفاته، فكلما دخلت على اسم من أسماء الله وصفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقت وبلغت نهايته. بمعنى أن أل إذا دخلت على أسماء الله عز وجل، فمثلا أل السميع البصير العليم، بمعنى أنه قد أحاط بجميع أو أن صفة السمع له على أتم وجه وأكمله، وأنه قد أحاط بكل مسموع، وأنه قد رأى كل مرئي، وأنه قد علم كل معلوم، وأن الله عز وجل متصف بصفة العلم الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فقد استغرق العلم أو العلم مستغرق في الله عز وجل، كقوله الحي كالحي القيوم، أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات والقيومية الكاملة، الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا. العليم، الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم. الرحمن الرحيم، الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق. الغني، الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه. العلي الأعلى، الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. العظيم، الكبير، الجليل، الجميل، الحميد، المجيد، الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد. وقس على هذا بقية الأسماء والصفات. ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظمة. ومثال دخول أل على الجمع، فمثل قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. أيوه. وقوله تعالى: الفقراء، فقراء جمع دخلت عليه الألف واللام، فكل الناس فقراء لا محالة، والله هو الغني، والألف واللام في اسم الغني، أي هو الغني بذاته المغني لغيره. والحميد هو الذي استغرق الحمد بجميع أنواعه، فهو المحمود مطلقا. تفضل. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الناس معرفة بالألف والألف واللام، فتفيد الاستغراق، كل الناس. يا أيها الناس أي الناس كلهم مأمورون بتقوى الله عز وجل ومطالبون بها. نعم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. الذين، نعم. وقوله تعالى: إنما المشركون نجس. المشركون جمع مشرك. نعم. وقوله: إن المسلمين والمسلمات. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعم كل عمل بدني ومالي عبادي أو مادي والله أعلم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. إذا جاءت النكرة بعد النفي أو جاءت بعد النهي دلت على العموم والشمول. فمثال النكرة في سياق النفي: لا إله إلا الله، نفت كل إله في السماء والأرض وأثبتت إلهية الله تعالى. هذه النكرة في سياق النفي أو النكرة في سياق النهي. والنكرة في سياق النفي أو النكرة في سياق النفي النهي تدل على العموم. ففي قوله جل وعلا: لا إله إلا الله، هذا نفي، إله نكرة، جاء منفيا بلا. إذن جميع الآلهة التي تعبد سواء كانت في السماء أو في الأرض فهي منفية وليست بآلهة. والكلمة هذه وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله أثبتت الألوهية لله عز وجل نصا، لا كما يزعمه بعض الضلال ممن يتكلم في العقائد أو في علم الأصول، فإنهم يزعمون أنها لا تدل على نفي الإلهية عن الله عز وجل لأنها من باب المجاز. وهذا هو الطاغوت الذي لهج أو تكلم به كثير من المبطلين، فقالوا لا إله إلا الله، لا إله نكر في سياق النفي، والاستثناء دائما عندهم صرف للعموم عن عمومه، فيقولون هي من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، وهذا مجاز، أو أن الاستثناء نوع من أنواع المجاز، فعندهم هذه الكلمة مجازية. فأين الحقيقة حينئذ إذا كانت هذه الكلمة التي يدخل بها الإنسان الإسلام ويحافظ الرجل على إسلامه بنطقها، ولو مات وختم له بالتلفظ بها لكان من أهل الجنة؟ إذا كانت هذه مجازية كما يزعمه بعض الضلال، فأين الحقيقة حينئذ؟ تفضل. وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال من جميع من حال من جميع الأحوال، ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله. ولهذا الإنسان حينما يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تقال لا حول ولا قوة إلا بالله كما ينطقها بعض العوام أو بعض الجهلة، على أنه نوع من نوع من عدم الرغبة أو التثاقل في الأمر. كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كأنها مصيبة بنظره نزلت عليه، وإنما المراد لا حول. هذا المؤذن يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، إذن هو يدعوك إلى إجابة هذه الدعوة، وهذه الدعوة طاعة، والطاعة لا قبل لي بها ولا أستطيع القيام بها إلا إذا مدني الله عز وجل بحول منه وقوة. فأنا أقول لا حول لي ولا قوة في الاستجابة لهذا إلا بالله عز وجل، فإذا أعانني الله عز وجل عليها أجبت، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على جميع طاعاته. تفضل. وكذا قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعم كل نفس وكل شيء، ومثال النكرة في سياق النهي قوله تعالى، يعني الأمثلة السابقة كلها نكرة في سياق النفي، وهنا النكرة في سياق النهي، منه قوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر. هذه نكرة، أي لا تدع مع الله إله، إله نكرة ومنهي عن دعائه، فيشمل أي إله سوى الله عز وجل، لا يدعى إلا الله. وقول جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ناهية، أحدا نكرة، بمعنى أن الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، لا يكون هناك دعاء لغير الله عز وجل. وقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لا تقولن لشيء، أي إنك لا تستطيع القيام بأي شيء مهما صغر إلا بعد أن يشاء الله عز وجل، فمشيئتك تبع لمشيئة الله عز وجل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. تفضل. أخي فاسمع. الآن كم ذكر من ألفاظ العموم؟ الألف واللام، أو ال إذا دخلت على المفرد أو الجمع فإنها تفيد العموم، وكذلك النكرة في سياق النفي والنهي. ومن ألفاظ العموم أيضا ما وما، من وما، تفيدان العموم فيما دخلت عليه. من أمثلتها قوله نعم. مثال مثال من قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. من في السماوات ومن في الأرض، هذه يسجد لله عز وجل كل من في السماوات وكل من في الأرض. نعم. وقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فكل ذكر وكل أنثى عمل، كل واحد منهم أي عمل صالح، فإن الله عز وجل يحييه الحياة الطيبة ويجزل له الأجر يوم القيامة. نعم. وقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أي من خاف الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فله جنتان. من خاف من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، من حر من عبد من، فهي دالة على ماذا؟ على العموم. وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كل من توكل على الله عز وجل فهو حسبه، وكل من اتقى الله عز وجل جعل الله عز وجل له مخرجا. وقال: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حكما. أي لا أحد، أي لا أحد في ذلك، فلا أحد أصدق من الله في حديثه، ولا أحد أصدق من الله في قوله، ولا أحد أحسن من الله حكما. نعم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. نعم. وقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. من؟ ومن يطع الله والرسول، أي أي شخص وأي إنسان أطاع الله وأطاع الرسول فمنزلته أن الله عز وجل ينعم عليه فيجعله مع النبيين والصديقين. وقول جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. هذه أيضا من صيغ العموم، فكل من أطاع الله أدخله الجنة، وكل من عصى الله عز وجل أدخله النار وعذبه عذابا أليما. وقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي لا أحد أحسن منه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فالسفيه هو الذي يرغب عن ملة إبراهيم ولا يتبعه. تفضل إلى غيري. وكذلك الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ قوله: من ذا، أي واحد يدعوه، سواء كان طائعا أو فاسقا، مسلما أو كافرا، فإن الله عز وجل يجيب من دعاه. تفضل. والأحاديث التي فيها من قال كذا أو من فعل كذا فله كذا يعم كل من قال أو فعل ذلك. ومثال ما قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ليس لأحد مع الله عز وجل في سماواته ولا في أرضه شريك، فكل ما فيها أي مستغرق الوجود فيها، بمعنى أن ما فيها من ملائكة وإنس وجن وجبال وأنهار وأشجار وسائر ما تتصور هي كلها لله عز وجل، مالكها وخالقها جل وعلا. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فلا أحد، فلا حامل تحمل ولا تضع في أي وقت ولا في أي زمان ولا في أي مكان إلا والله عز وجل بها عليم سبحانه وتعالى. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي كل ما أنفقتم من مال من أي أنواع الأموال فإن الله عز وجل يثيب هذا الإنسان ويعطيه عوضا عنه في الدنيا مع ما يدخر الله عز وجل له في الآخرة. وقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي كل أمر جاء به الرسول فالواجب أخذه، وكل نهي أو شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب تركه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، أي جميع الرسل التي قبلك كنا نوحي إليها أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. تفضل. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض، أي لا شيء يعزب عن ربنا جل وعلا، فهو العليم به جل وعلا، ولو كان ذرة أو مثقال ذرة أو أصغر منها أو أكبر. تفضل. قوله تعالى وما لهم فيهما من شرك وما له منهم وما له منهم من ظهير، فتدبر هذه الآيات وما في معناها ينفتح لك باب عظيم من أبواب فهم النصوص. نعم. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف، أي من الألفاظ الدالة على العموم المفرد المضاف، المفرد المضاف كما في قوله جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله نعمة مضافة إلى الله عز وجل لا تحصوها، يعم كل نعمة دينية في العلوم الشرعية وما يتعلق بها أو دنيوية من مال أو جاه أو منصب أو ما أشبه من ذلك. وقوله يا عبادي، عباد مضافة إلى الله عز وجل فيشمل كل عبد، وهو كثير في الكتاب والسنة يدخل فيه جميع العباد. وقوله سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إشارة إلى قيام النبي صلى الله عليه وسلم بجميع وظائف العبودية، فهو الشيخ رحمة الله عليه رأى الإضافة عبده أي العبد مضاف إلى الله عز وجل وإنزال الفرقان على عبده. وجه العموم فيها ليس في ذات النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد، وإنما لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة من صلاة وصيام وصدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها الإنسان طاعة لله عز وجل، فهو في جميع عمل يقوم به هو عبد لله عز وجل. فهذا هو وجه العموم، هو عبد في جميعها، ولهذا أضافه الله عز وجل إلى نفسه، فليس فيه خلة لغير الله عز وجل، ولهذا حق له أن يكون هو خليل الرحمن. فهمتم هذا الاستنباط اللطيف من الشيخ رحمة الله عليه؟ هذا من أبدع ما قرأته ورأيته. نقف عند هذا، ففيه كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.